من أعظم وجوه الفساد أن يختلط صاحب الأهلية بالدعي، وليس هذا في العلم فقط بل في كل الصناعات وفي كل العلوم، ألا تستطيع التفرقة بين العالم وبين شبيه العالم، بين المهندس وبين شبيه المهندس، بين الطبيب وبين شبيه الطبيب، لاختلاط الأزياء واختلاط العبارات والمصطلحات. طبعاً أخطر شيء في المسائل دي كلها العلم الذي يوصل إلى الله، لأن إذا دخله غش بتفسد الدنيا قبل فساد الآخرة على أصحابها. العلم الموصل إلى الله ينبغي أن يصان. يذكرون مثل مرة واحد مترأس على شركات كثيرة جدا، وبعدين ثبت مع الأيام فشل، قالوا له ده كده يبقى أنت راجل ما بتفهمش، وكده أنت راجل غبي وما انتش ذكي، الكلام ده شككوه في قدراته العقلية. له واحد صاحب ما بيطلعش حد غلطان، راح اشتكى له قال له والله يا أخي بيقولوا لي عليا غبي وما بفهمش، والمسألة دي مأثرة فيها جدا. فقال له إزاي غبي؟ طب أنا هسألك سؤال عشان أعرفك إن أنت ذكي. قال له إيه الحاجة اللي لونها زي اسمها؟ فوقف كتير يفكر مش عارف يجيب. قال له البيضة لونها زي اسمها. قال له تمام. قال له طب إيه الحاجتين اللي لونهم زي اسمهم؟ أحد يفكر مش عارف يجيب. قال له البطين. خلاص؟ قال له خلاص. قال له طيب إيه التلات حاجات اللي لونهم زي اسمهم؟ قعد يفكر ومعرفش يجيب. قال له التلات بيضات يا أخي. قال له خلاص. قال له السؤال الأخير بقى أنا هجيبه لك أخف من كده، إيه الحاجة الخضرة اللي كبيرة كده وبين لما نشقها بسكينة تبقى من جوه حمرة وفيها لب؟ قال له أربع بيضات. طبعا إجابة مش متوقعة أبدا. قال له غبي إيه بقى اللي بقوله عليه؟ اقعد على تلاها، واخد بالك؟ أو كتير من الشرايح زي البني آدم ده كده، إنسان فاشل في الإدارة وفاشل في العلم، ما عندوش حاجة. أكتر حاجة يدخلها الفساد والخلل وتضيع الدنيا فيها قبل الآخرة الدخول غلط في العلم الشرعي. فالجماعة دول لما يعودوا يعملوا ندوة، وطبعا ندوة مختلطة وفيها نساء وكلهم بيفتوا في الدين، ودي طبعا من الفضائحيات اللي هي بتنتشر بيراها الملايين في العالم كله، ويعودوا الجهلة دول كلهم يتكلموا في الشريعة، وحراس الشريعة يموتون كمدا وغيظا من هذا الذي يرون، ولكن لا يستطيعون تغيير شيء، لا يشعر بهذه المرارة إلا مخلص عالم حارس. هم شايفهم بيلعبوا في الجدار السميك اللي بيصون هذه الأمة ومش قادر يعمل حاجة. الموضوع بتاع النهاردة مسألة التفاؤل والتشاؤم، ده برضو من القضايا اللي هم ناقشوها في الندوة دي، وضربوا الأحاديث ببعضها زي ما سمعتم مني في خطبة الجمعة. إحنا ذكرنا قول أكثر أهل العلم إن المسألة القصد منها سد الذريع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التطير، لأن الإذن بهذا التطير الإنسان بيلج باب الشرك. طيب التطير بقى أو التشاؤم الموجود في التلاتة دول أو الأربعة بزيادة الخادم كما في حديث جابر في صحيح مسلم، الأول ليه التلاتة دول أو الأربعة دول؟ قال لك لأن الإنسان لا يستغني عن دار يسكنها، وعن زوجة تعاشره، وعن خادم يرفق به، وعن دابة يركبه. قال لك دي أكتر أربع حاجات البني آدم ما يستغناش عنها، وهي ملابسة له تمام الملابسة. فإذا اتفق ووقع شيء يكرهه نسبه إلى دائم الخلطة به، وده موجود. يعني مثلا المرأة، التشاؤم بالمرأة، الإمام البخاري له وجهة نظر في الموضوع ده في كتاب النكاح، قال باب ما يذكر من الشؤم بالمرأة، ثم أورد قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. فالبخاري يرى بضميمة الآية إلى التبويب إن مش كل النساء مشؤومات، ده من أزواجكم ومن أولادكم. طب إيه هي المرأة الشؤم؟ المرأة التي لا تقيل عثرة ولا تستر زلة، ولا تشكر زوجها على خير أبدا، جاب زي ما جابش. ويضيف معمر بن راشد: المرأة التي لا تلد، أيضا في تفسير الحديث في مصنف عبد الرزاق. يبقى المرأة التي لا تقيل عثرة ولا تستر زلة هذه امرأة مشؤومة، لأن أي إنسان منا لا يخلو من عيب إذا خلا بنفسه، وقد يكون ورعا أمام الناس فإذا خلا بمحارم الله انتهكها، أو قد يكون له يعني مسائل بيضعف فيها. ممكن يكون بيصلي بالناس وبيتفرج على المسلسلات، بيتفرج على الأفلام، ده نوع من الذنب اللي هو واقع فيه، لكن ما فيش حد يعرف. ممكن يكون مثلا برجل بيعظ الناس وبيدخل الحجرة يدخن، حاول انه ما يدخنش، مغلوب على امره وضعيف الاراده ومحبته لربنا قليله. المهم انه عمل العمليات. ثم مراته لما تزعل منه تكشف المستور، ده بيقعد يعمل كذا وكذا وكذا ويدخن، وقلت له ما تدخنش، وقلت له ما تشربش الشيشه، تشربش الحشيش والكلام ده. الناس كلها ما تعرفش عنه حاجه. المراه كشفت الايه؟ كشفت المستور. دي امراه لا تقيل من عثره ولا تستر زل، زي ما حدث مع ابراهيم عليه السلام ومرات ابن إسماعيل، قصة اللي انتم عارفينها كلها، رواها البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. لما جاء إبراهيم عليه السلام يطالع تركته ودخل لقى واحدة: مين انتي؟ قالت له: أنا زوج إسماعيل. طب فين إسماعيل؟ قالت: ذهب يبتغي لنا، يبتغي لنا يعني يجيب رزقه يعني. طيب ايه أخباركم؟ والله زي الزفت، وحلنا كرب ومش عارفين ونكمل عشان نوم والكلام ده هوت، ومش عارفين الحالة الضنك دي والغلع لحد فين، ده حتى العملة بتاعتنا عريانة وملهاش غطا ومش عارف ايه والكلام ده، والدولار معامل في الدنيا. قال يعني الراجل ده هو صفر على الشمال؟ يعني انا من ساعة ما قعدت ما قلتش كلمة حلوة، ولا قلت الراجل ده ربنا يبارك فيه وتعبان علينا والكلام ده ابدا، كله شكوى شكوى على طول. قال لا طيب خلاص، اما يجي بقى سلمي عليه وقولوا لي ابوك بيقول لك غير عتبة الايه الدار. طبعا هي مش فاهمة حاجة، ما هي زي الراجل بتاع اربع بيضات، ها مش فاهمة حاجة. لو هي عارفة ان غير عتبة بابك يعني طلقها، ممكن تكتم المسألة دي وما ترضاش تقولها عشان ما تخربش بيت. فجاء اسماعيل عليه السلام بحس الابن بقى البر بأبيك انما آنس شيئا، ده بقى عمل الأرواح، عمل الأرواح. روحك لما يكون واحد حبيبك جاء في المكان ده، هو انت روحك بتشعر بشيء من الأنس، تحس ان في أنس في المكان، كأنما آنس شيئا. قال لها: في حد جاء؟ قالت له: أيوه، راجل شكله كذا وكذا وعليه وقار. قال لها: ده أبويا وصاك بحاجة؟ قالت له: أيوه، ده بقول لك غير عتبة بابك. قال لها: أنت طالب، خلاص غير العتبة. طب يغير عتبة ليه؟ وبعدين وصف المرأة بأنها عتبة ده وصف دقيق، لأن العتبة أول حاجة تصادفك وانت داخل الدار، ده يدل على خطورة المرأة وخطورة دور المرأة في حياة الرجل. تعرف المرأة احنا بنطلق عليهم النساء، بنقول عليهم الحريم، بنقول عليهم الايه؟ الحريم. يقول لك البيت اللي ما فيهوش حرمة مالوش حرم. ليه؟ لان لو انت عارف ان البيت ده ما فيهوش امرأة هتقوم داخل على طول فمالوش حرم. انما لو انت عارف ان في واحدة ست جوه ما تقدرش تدخل، تخبط على الباب وتدي ظهرك للباب، وفلان موجود لا مش موجود خلف دوره تمشي. يبقى البيت اللي فيه حرمه له حرمه، واللي ما فيهوش حرمه مالوش حرمه. من نكد الدنيا علينا ان يجي على الجامعه اللي فيها الاختلاط والفحش والخنا والفجور يقول لك الحرم الجامعي. مين اللي خلاه حرم؟ تشبيه بقى بالحرم والحرمه والكلام ده، مين اللي خلاه حرم وكل الفجور؟ انما هو في بجانبات هذا السور يسمونها بغير اسمها، تلاقي أمين الصندوق حرام واسمه أمين الصندوق، واخد بالك؟ برضو ده نوع من إيه؟ من تفريغ الكلام من محتواه، برضو لفساد الزمان واختلاط المعايير والكلام ده. فقال له غير عتبة الدار. لما تزوج امرأة غيرها وجاء إبراهيم عليه السلام دخل، أنت إيه بخير ونعم والحمد، وجعلت تثني على الله عز وجل بما هو أهل. ما طعامكم؟ قالت: التمر والماء. فدعا لهم في التمر والماء واللحم، ولم يكونوا أصحاب زرع، ولو كانوا أصحاب زرع لدعا لهم. وكانت مكة كلها وجزيرة العرب بقت إيه؟ بقت فيها زراعة. إنما بورك لهم في اللحم وفي التمر وفي الماء. فالقصد إن المرأة اللي هي لا تشكر زوجها ولا تشكر قبل ذلك ربها عز وجل ولا تقيل من عثرة ولا تستر من زلة، دي امرأة مشؤومة. خلاص، جنس آخر من الحريم المشؤوم، وهي المرأة التي تأمر زوجها دائما بالانخراط في الدنيا. تقول له انت شايف جارك بنى بيت وكل عيل له شقة وانت عملت ايه؟ اطلع بلاد بره واشتغل. فتزق الراجل على بره، مش عارف يطلع بره يبقى اشتغل فترتين. دي امرأة مشؤومة على زوجها. ليه؟ لانه ضيع اهم الواجبات بطلب الدنيا. انما المقصود بالمال ثلاث حاجات. قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي. يقول لك معاك قرش تساوي قرش، معاك جنيه تساوي جنيه، انت على قد اللي في جيبك. ادي معنى مالي مالي. كل ما يتكلم الفلوس وانا عندي وكلمك ولابس الفلوس، مالي مالي. قال له بقى: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا، ادي وظائف المال، ما أكلت فأفنيت، وما لبست فأبليت، وما تصدقت فأبقيت. آدي وجوه المال. وجوه المال تاكل والباقي يروح المجاري، وتلبس ويتقطع، وتتصدق فيبقى لك. هذا فني وهذا بلي، أما الصدقة فلا تبلى إنما تنتظر صاحبها. هناك نوع آخر مشؤوم على الزوج، وهو المرأة التي يعشقها زوجها، حبها جدا إلى درجة العشق. فدي لو قالت له عجين الفلاحة ولا نوم العازب هيعمل كل حاجة، زي ما كانوا بيقولوا للقرود زمان: إذا أمرته أن يذهب إلى هذا الاتجاه ذهب. وكذلك إذا أحب أولاده هذا الحب المرضي ممكن يمنع الزكاة، باش يزكي عشان خاطر يبقي فلوس العيال، ما يتصدقش لنفسه عشان يبقي فلوس العيال. ومع أن عنده لما يكون في وتد في الأرض قلت لك طلعه شد، تعرف تشده كده ولا لازم تلخلخه؟ تلخلخه يعني إيه؟ يعني توديه مرة كده وتجيبه مرة كده، يعني بالعكس كده. هو ده مش اضطراب؟ اضطراب يعني كل ما يمشي في اتجاهي ومراجع تاني، ما يلحقش يمشي، لما يرجع يقعد يلخلخ فيه كده وعليه يشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول: ومن قرأ القرآن وهو عليه شاق، وفي اللفظ تاني يتتعتع فيه، له أجران. يبقى كيف يقال في رجل له أجران إنه آثم؟ لأنه لم يجود القرآن. الدليل الثاني اللي بيعتج به على وجوب التجويد: ورتل القرآن ترتيلا. احنا بنقول الترتيل مش التجويد، انما الترتيل هو الترسيل. ترسيل اي القراءة على مهل ببطء، يقرأ القرآن ببطء ليتدبر معناه. ادي معنى الترتيل، ملوش علاقة بالتجويد. خلاص، فالتجويد اقصى درجاته في الحكم الاستحباب، أقصى الدرجات وأعلاه، إنما وجوب لا. وده طبعا مش معناه إنك تستهين بالتجويد، لا، لما تقرأ القرآن بالتجويد فعلا بتشعر للقرآن بطعم. ده بيعينك على إيه؟ على فهم المعنى وعلى تذوق القرآن عشان يدخل قلبك. لكن ما نقدرش نؤثم جماهير الأمة، لأن الحكم ده الكلام ده معناه إن 90% من الأمة آثم، 90% من الأمة آثم بأنه هو لم يجود الايه القرآن، مع أنه مش عارف يقرأ أصلا. فلأن نقول آثم لأنه لا يستطيع القراءة أقرب وأولى من أن يقال آثم لأنه لم يجود، لأنه هو لازم يقرأ الأول قراءة صحيحة. فإحنا عايزين نقول ايه؟ أخت اللي بتطلع بقى علشان تركب لها مواصلة واثنين عشان تروح تجود القرآن وتاخد سند من الشيخة والكلام ده، هو الكلام ده كله لا يجوز. لكن إذا كانت المرأة تحتاج إلى معرفة حكم واجب تأثم إذا لم تعرفه، وعجزت أن تجد من يفتيها بهذا الحكم، وكان اللازم عليها أن تخرج لتستفتي، حينئذ يجوز لها أن تخالف زوجها وأن تخرج من بيتها لتستفتي في هذا الحكم الواجب. خلاص، يبقى نفهم من الكلام ده هو إن المرأة اللي بتصد زوجها عموما أو الرجل اللي بيصد امرأته عموما هو في الحقيقة عدو لها. حجم العداوة بتاعته على قدر حجم الصد وعلى قدر وجوب العلم الممنوع عن هذا أو عن هذه. تمام كده؟ فالإمام البخاري إذن لما قال ما تركت بعدي فتنة أضر على جانب النساء، قال لك يبقى شؤم المرأة في إيه؟ في فتنتها. أدي المرأة الدار، لأن أنت لازم تسكن في دار. وكثير من الناس فعلا لما بيدخل دار بيرى أن هو كان غنيا فافتقر، وكان صحيحا فمرض، الكلام ده. فده نوع من الأسباب. الشرع قال لك تحول عنها واقفل الباب على نفسك، بدل ما تقعد كل شوية تقول أنا لما جيت الدار دي حصل لي كذا، فتعتقد أن الدار كانت سببا في ذلك. لكن الدار ما هي إلا محل وافق القدر. فحتى نقطع الذريعة ونقفل الباب سيب الدار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ اللي في صحيح مسلم قال: إن كان الشؤم حق في شيء ففي المرأة والفرس والدار. شوف الكلام، إن كان الشؤم حق في شيء فدل على أن الشؤم ليس بحق أصلا. فإن سلمنا أنه يكون حقا في شيء أي من تصرفات العباد ففي المرأة والفرس والدار. هناك معنى آخر العلماء لفتوا النظر إليه، قال لك ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشؤم في ثلاث مش معناها إثبات حكم الشؤم في الثلاثة دول، إنما هو خبر عما يكون بين العباد، مش مسألة حكم. زي إيه؟ قال لك كقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربعة، لمالها ولجمالها ولحسبها. ده خبر، خبر إن الناس لما تريد النكاح كل واحد بيتجه اتجاه من الأربعة دول. واحد عايز واحدة مقرشة معاها وروش، يعني معاها مش مقرشة يعني من القرش إياه، ما أقصدوش القرش إياه ده، أقصد القرش اللي هو ينفع في اليوم الأسود. واحدة غنية أو واحدة صاحبة حسب أو واحدة جميل أو واحدة متدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول تنكح المرأة لأربعة إنما يخبر عما يكون من الناس إذا أراد الواحد أن ينكح امرأة. فقال لك ده خبر النبي صلى الله عليه وسلم بيقص عن الناس، وحكمه كما في حديث معاذ بن الحكم السلمي لما قال: وإن منا أناس يتطيرون، قال: ذلك شيء يجدونه في صدورهم الحكم الشرعي إيه؟ فلا يصدنه، فلا يصدنه. حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا طيرة ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. حديث أبي هريرة في الصحيحين لما النبي صلى الله عليه وسلم قال برضو لا طيرة وأصدقها الفأل، إلى لفظ حديث أبي هريرة وعلى لفظ حديث أنس: ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيب. يبقى الكلمة اللي بتقع في ودنك ممكن تجد لها صدى جميلا في قلبك. يعني مثلا في صلح الحديبية، طبعا تعرفين صلح الحديبية الصحابة كانوا لابسين بقى الإحرام وبتاعوا عايزين يروحوا عشان يعتمروا. قريش عرفت أنهم جايين يعتمروا، قاموا واقفين لهم وقالوا: لا يمكن تدخلوا على البيت الحرام السنة دي. الصحابة: إزاي بعد ما سقنا الهدي ولبسنا الإحرام ونخلع الإحرام إزاي ومش عارفين، وخلاص هموا بالقتال. فحصل نوع من المفاوضة، قريش بعتت واحد للنبي صلى الله عليه وسلم اسمه وليد بن ورقاء، قعد يساوم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: بص، والله لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي. السالفة صفحة العنق. بقول: أنا هحاربهم حتى لو بيت أنا الواحد، وأصبح عنقي معرضا للقطع منه، وإن قريشا قد نهكتهم الحرب، فإن شاءوا مادتهم مدة، وإلا فقد جموا حرب أكلتهم، وأنا عارف أن اقتصادهم زي الزفت واقتصادهم ضايع. فإذا كانوا حيدخلوا معايا في حرب أنا هفضل أحارب لو كل الرجال بتوعي ماتوا، وأنا الواحد اللي فضلت هحاربهم برضه. إذا كانوا عايزين يلموا الدور وناخد مهلة كده 10 سنوات أنا ما عنديش مال. فأبو دالي بن ورقاء راح وقال لهم الكلام ده، برضه ما اقتنعوش بالكلام ده. قاموا باعتين له مين؟ سهيل بن عمرو. فأول ما شافوا النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: سهل لكم أمركم. أو ده الفأل؟ أو ده التفاؤل بقى؟ اسمه سهل. فلما جاي عشان يتفاوض قال: أمركم بقى سهل. فوقع الاسم في قلبه موقعا حسنا، هو ده الفأل بقى. تمام، بس ما بيبنيش عليه حب، لأنه ممكن يبقى اسمه سهل ويطلع أصعب من الصعوب. لكن ده نوع إيه؟ توقع، نوع من الإيه؟ نوع من التوقع. ولذلك ذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد وهو بيشرح في حديث الطاعون، إذا وقع الطاعون في بلد ما تخرجش منه، وإذا عرفت إنه في بلد ما تدخلهاش. فكان في واحد اسمه عبد العزيز بن مروان، مش هو عبد العزيز الكبير يعني، ده كان والي في مصر، وبعدين وقع طاعون في مصر فقام هربان للفيوم خلاص علشان الايه؟ علشان الطاعون، وخالف وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فأمير المؤمنين كان عايزه، فبعت له واحد عشان يناديله، فقالوا له ان في واحد جاي من طرف أمير المؤمنين عايز يكلمك، خبط على الباب. قال له ادخل، انت اسمك ايه؟ قال له انا طالب ابن مدرك. وقعتك سود، طالب ابن مدرك يعني طلبه فأدركه، قال ما أظنني إلا ميت، ومات يعني ما طلعش من الفيوم، ما لحقش يرجع يعني. شوف الايه، شوف الاسم، حصل نوع من الصدمة عنده، طالب ابن مدرك، يبقى هو هربان من الطاعون، يبقى طلبه الطاعون فأدركه، أو طلبه الموت فأدركه. عشان كده الإسلام لأنه بيحرص جدا على هذه المعاني، وإن كان أغلب الخلق يغفل عنها، حرص على تجويد الأسماء. لما تسمي ابنك اسم، سمي ابنك اسم جميل، اسم جميل، لأن الاسم عنوان البني آدم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الأسماء، قال لا تسمي غلامك نجاحا ولا رباحا ولا فلاحا ولا نجيحا، حتى إذا قيل أثم هو قالوا لا، نجاح هنا ما فيش نجاح يا ابني، فلاح هنا ما فيش فلاح يا ابني. طب ما فيش فلاح دي، ما هي وقعت الكلمة في أذن المستمع وقوعا مستبشعا، مع أن المتكلم ما يقصدش كده، المتكلم ما يقصدش نفي الفلاح عن البيت ولا نفي النجاح عن البيت، ولكن وقعت وقوعا مستبشعا. زي ما قلت لكم في هذا البحث قبل كده، واحد بيسأل على واحد في بيته، طلعت له مراته، قال لها فلان هنا، قالت له لا مات اتفضل، قال لها مات، مات اتفضل، فلان مات اتفضل. هي الولية ما تقصدش مات أبدا، ما تقصدش مات خالص، إنما مات اتفضل، أي اتفضل يعني، وما زائدة ها. لكن وقعت الكلمة في أذن الرجل وقوعا مستبشعا، مات اتفضل. فيبقى الفأل الكلمة الطيبة التي يسمعها أحدكم، دي بتعمل إيه؟ إذا كان في محنة بيظن إن ربنا هيفرج عنه بدلالة الاسم أو بدلالة الكلمة التي وقعت في أذن، فيقوم ده يخليه يحسن الظن بربه تبارك وتعالى، وإن كأنه بعت له الراجل ده هو اللي اسمه سهل علشان يقول له هتطلع إن شاء الله، أو إنك المصيبة بتاعك هتخرج منها سالما إن شاء الله. يبقى وقوع الكلمات الطيبة في الأذن وقوعا مريحا للقلب يجعل المبتلى يحسن الظن بالله تبارك وتعالى. يبقى الفعل كما عرفه النبي صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة التي يسمعها أحدكم. فيبقى إذا كان الشؤم في ثلاث، إن كان الشؤم في ثلاث فنفى وجود الشؤم حقيقة، ولكن قال لأن الثلاث أشياء دول أو الأربع أشياء ملابسة تمام الملابسة للعبد لا يكاد يستغني عنها، فربما جرى قلم القضاء بمصيبة على يد هذه المرأة دخل عليها. يعني مثلا زي ما يقول لك الواحدة لما تكون حائض ما تدخلش على واحدة ولد، ليه؟ قال لك تكبسها. طيب جابوها منين دي؟ واحدة مرة دخلت على واحدة كبستها، خلاص القضاء كان كده، القدر كان كده، لكن القدر وافق دخول هذه المرأة خلاص. فلما وافق دخول المرأة دي فقال لك يبقى الست دي ست نحس ما تدخلش عندنا، ده التطير بقى. طب الست دي لا ينبغي أن ينعقد بها تطير، ولا هي تملك أسباب المصيبة ولا أسباب تفريج المصيبة، لكن هم لما وافق القدر هذا السبب لبسوا القدر في السبب. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ قالوا يبقى لا شؤم من باب سد الذريعة، عشان ما تفكرش إن السبب هو الأصل، لا السبب مش هو الأصل، إنما قد يوافق، فعشان تحسم المادة ويحسن توكلك يبقى لا تتطير. فين المعاني المنكرة اللي هم عمالين يدندنوا عليها وعمالين يضعفوا وعمالين يصححوا براحتهم خالص، كأن الأمة دي ليس فيها رجل متخصص في التصحيح ولا التضعيف ولا فهم الأحاديث المتعارضة. أين التعارض؟ ليتهم قرأوا ما سطره أهل العلم في ذلك. وقد كتب أهل العلم في ذلك كلاما لو أراد إنسان أن يجمعه لجمع مجلدات في هذا المعنى. فمن العقوق البين الإعراض عن هذا الجهد العقل الكبير الذي بذله أهل العلم وبثوه في كتبهم، ويجي كما لو كان الدين نازل لسه النهارده وكلف هذا الرجل بالاجتهاد في فهم النصوص فقام طالع علشان يقولين هذا الكلام. وكل يوم عمالين نسمع أشياء غريبة جدا علينا كلنا، ومع ذلك يسمحون بنشره. يقول لك حتى من باب التنكيد، ما هو التنكيد ده احنا قلنا يا جماعة المجتمع ده كله فيه ناس عقلها متدني إلى الدرجة القصوى، لدرجة أن أنت ممكن ما تتخيلش أن في بني آدم غبي إلى هذا الحد، لكن فيه أغبياء كثيرون. فالمفترض أنا ما انشرش زبالات الأذهان حتى من باب الإنكار. ليه؟ لأن هذا الشيء المنكر ممكن واحد يعتنقه ويعجبه. يعني النهاردة لما نشروا من أسبوعين كده عن الولية الماردة التي تأبى أن تتزين، مع إن ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة زينة غصب عن بوزها، لازم تقعد قدام الملاي، ده شيء ربنا سبحانه وتعالى خلقه في فطرتها، ما تقدرش تسيبه. زي الاعوجاج، الاعوجاج اللي فيها جزء من تركيبتها وجزء من زينتها، وزي ما أنا قلت قبل كده الاعوجاج موجود في كل مفردات العطف والحنان. لما بنقول العطف اللي هو الشفقة، فلان عطوف، العطف في اللغة يعني الميل والاعوجاج، وانت ماشي على الطريق يعمل لك كده منعطف خطير، منعطف يعني الطريق هيروح كده. كذلك الحدب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل نساء قريش أحدبه على زوج أو على ولد وأرعاه لزوج في ذات يد. أحدبه على ولد، الأحدب اللي هو مين؟ اللي هو دهره مأوس، فلان أحدب. فكلمة أحدب دي يعني عطوف، ولكن معوجه. ولما المرأة بتحب ترضع ابنها لازم تتعوج عليه، لازم تنحني عليه، تعرفش ترضعه هي مرجعة ظهرها للكرسي أبدا. فنوع جزء من خليته، كذلك جزء من خلقة المرأة أن تتزين، ولازم تقعد قدام المرايا. وكما في سنن النسائي قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن المرأة إذا لم تتزين لزوجها صلفت عنده، صلفت عنده أي كره النظر إليه. فجزء من المرأة أنها زينة، ولذلك ربنا عليه زين للناس حب الشهوات من النساء، فهي زينة على أي حال، وإذا لم تتزين كرهها الرجل. ولذلك تظل المرأة لها مكانتها إذا كانت مطلوبة، فإذا صارت طالبة بهتت وثقل النظر إليها، طول ما هي مطلوبة طول ما هي غالية. أول ما تتحول لطالب تبقى رخمة أوي والرجل يكرهها. ولذلك امرأة العزيز عيروها ليه؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها، يا عيب الشوم، هي اللي بتقول له ده ايه ده. شوف مستقبحين المسألة أشد القبح. ليه؟ لأن المرأة المفروض تبقى مطلوبة ما تبقاش طالبة. تراود فتاها عن نفسه، يا للخجل، يا للحسرة، يا للعين. هذه كمالة الايه؟ كمالة المعنى. فيقوم دي تطلع وتقول عايز اتجوز اربع رجاله. طب يتنشر الكلام ده ليه؟ ما احنا برضو بعد 100 سنة ولا حاجه هنلاقي برضو دي طلعت دعوه كده، وخلاص عايزين يعددوا في الرجال زي ما عددوا في النساء، ويخالفون صريح القران ويخالفون الاجماع. ده الجنه اللي ما فيهاش احكام شرعيه وفيها متع. ربنا عز وجل لم يجعل امرأة واحدة لرجلين حتى في الجنة، يعني هنقول في الدنيا وفي احكام شرعيه والكلام ده، طب في الجنه اللي ما فيهاش احكام شرعيه ما كان برضو يمتع النساء زي ما بيمتع الرجال؟ الشهيد له 70 امرأة وكل ما عمل يكون احسن، كل ما باله نساء اكتر. لكن لم يجعل الله تبارك وتعالى لامراه واحده رجلين حتى في الجنه. ليه؟ لان المراه زينه، خلقت زينه للرجل، وهي زينه الدنيا، وهي اللي مخليه حياه الناس كويسه. فلما يطلع بقى واحده تقول هذا الكلام، يوم ينشر الكلام ده، هو يوم ضيعوا من وقتنا احنا بتاع ربع ساعه عشان نرد على الخطا ده، مع ان في احكام كثيره وفي اداب وفي حاجات عايزين نقولها، مش عارفين نمشي، كل خطوتين لازم ترجع 3 خطوات. ليه؟ واحد لعب وراك عايز الرتق اللي حصل ده، عايز الفتق اللي حصل ده انك انت تخيطه عشان ما يعمل لكش كلور. فكل ما امشي خطوتين ارجع خطوتين، يبقى انا هوصل للهدف امتى؟ فالمفترض ان يحجر على هؤلاء ولا يسمح لهم بان يبدوا اراءهم. ودي مش مساله حجر على الفكر، لا، دي مساله ايقاف للخطل والخطا والخط العشواء الذي ضيع اوقات العلماء في بيان زيغ هؤلاء حفاظا لعقول الجماهير. عشان كده يا جماعه انا اكرر دائما واقول: خذ الفتوى من رجل تثق بدينه وتقواه وتجعله حجة بينك وبين ربك. زي ما انت اذا مرض ما بتروحش لأي واحد فتح عيادة، انما بتسأل مين احسن طبيب في العلة الفلانية، طب مين رئيس القسم في العلة الفلانية، ويقعد يسأل. طب الدكتور ده استاذ وده استاذ، مين احسن واحد؟ يقول لك اسأل واحد دكتور هو اللي عارف مستواه. يقوم يروح يطلب واحد مرجح، يقول له والله الاستاذ الفلان والاستاذ الفلان، اروح لاني واحد فيهم؟ يقولوا روح للاستاذ الفلان، وممكن يكون اللي هو قال له روح له مش احسن من اللي هو قال له سيب، لكن هو عارفه بينه وبينهم صداقه والكلام ده، يقول له روح للاستاذ الفلان. فهذا المرجح جعله يذهب للاستاذ الفلان. الا تفعل في علوم الشريعه التي تدلك على الله مثلما تفعل في الحفاظ على بدنك؟ يبقى انت اذا اختلف عالم مع عالم تطلب عالما ثالثا ايضا من ذوي الكفاءات يرجح لك، فمتى انضم اثنان إلى فتوى كان أرجح في الجملة من انفراد واحد. الكلام ده احنا بنقوله للعوام الذين لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الخطأ والصواب، وإلا فمن من الله عز وجل عليه بالنظر في الأدلة فهو لا شك أنه يستطيع أن يعرف من المحق في هذا بدلالة المجادلة التي يمكن أن يعقدها مع صاحب الفتوى أو المناظرة التي يعقدها مع صاحب الفتوى. إذا أنت يعني دينك دينك، لحمك ودمك، تحرص عليه، ولا تأخذ دينك إلا من ذوي العدالة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأخيرا تقبلوا تحيات إخوانكم بدار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أخي الكريم، لا تنسنا بدعوة طيبة بظهر الغيب ليقول لك الملك ولك بمثلها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.